بل إن الحرص إذا تمكن من القلب، طبعا الحرص المذموم، لأننا قلنا إن الحرص حرصان، حرص مذموم وحرص محمود. الحرص المحمود في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. أما الحرص المذموم فالمراد به انشغال القلب أكثر من المعتاد، أو انشغال القلب بالتطلع إلى ما في أيدي الناس ورغبة الحصول عليها، ومع كره أن يكون الخير للناس. وتكلمنا في هذا طويلا ووقفنا عنده كثيرا، وذكر كذلك الغضب والحدة والشهوة، وكذلك حب التزين في المنزل والثياب والأثاث. وقلنا إن هذا الكلام عن الحب يعني عن الشيء القلبي، أما مجرد الثوب الحسن ووجود الثروة في اليد لا في القلب، والتطهر وحسن المظهر، فإن هذا مطلوب شرعا. فالله جميل يحب الجمال، وإذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وإنما الكلام على حب والتعلق كما قلنا بالكماليات، وكونها هي شغل الإنسان الشاغل والانصراف عن معالي الأمور والهمم العالية، وتكلمنا عن هذا طويلا أيضا. كذلك أيضا عد من مداخل الشيطان الشبع، فإن الشبع كما قال الشيخ يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة، وهذا أيضا معروف. فإن الإنسان غالبا إذا استكمل النعم واستكثر منها فإنه يبطر، وهذا أمر ظاهر، وأكثر ما تظهر مظاهر الفسق على من قد شبعت بطونهم وأعينهم، نسأل الله السلامة. على معنى أن الإنسان يحتاج إلى أن على حسب الوصية النبوية بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وكذلك أيضا منها الطمع في الناس، بمعنى الطمع فيما عندهم بحيث تخضع لهم. وكما قال الشيخ: فإن من طمع في شخص بالغ في الثناء عليه بما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بمعروف ولم ينهه عن منكر. وكذلك عدم من ذلك العجلة وعدم التأني، وفرقنا بين التأني والأناء والتواني، وكذلك فرقنا بين العجلة والحزم، فكل هذه أمور ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. ولهذا جاء في الخبر: العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. وكذلك أيضا عدم من أبوابه حب المال، وهذا أمر مهم جدا، ومتى تمكن من القلب أفسده. وتكلمنا عن المراد بحب المال وهو الحب القلبي، أما مجرد الاستكثار من المال وصرفه في وجوه الخير بأن يكون المدخل حلالا والمصرف حلالا فإن هذا أمر حسن، وقد يكون من أسباب الصلاح. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وآتى المال على حبه ذوي القربى، ويطعمون الطعام على حبه ذوي القربى إلى آخره، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا إلى آخر الآية. وتكلمنا عن هذا الحب وعن المقصود بذلك، وأن مجرد حب المال ليس مذموما إلا إذا أدى إلى محرم. قال هنا: ومن أبوابه، يعني من مداخل الشيطان وأسباب أمراض القلوب، حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها. حمل العوام، من الذي يحمل العوام؟ الذي يحمله العلماء، على معنى، وهذا أمر مهم جدا. وأي تعصب في العوام أو أي اكفهرار من العوام نحو العلماء أو نحو الدعاء أو نحو ولاة الأمور فما هو إلا بسبب العلماء أنفسهم، بمعنى أن العلماء عليهم مسؤولية تربية الناس. يربونهم على ماذا؟ يربونهم على الخير وعلى الصلاح وعلى التقوى وعلى سلامة الصدور. فمن أعظم مداخل الشيطان حمل العوام على التعصب، ولا يكون ذلك إما بسبب سوء التربية، وإما لأن العالم هذا صاحب هوى. وبمعنى أنك تريد أن تجذب الناس لك، وأن تجعلهم حولك بحيث يدافعون عنك وينافعون، بمعنى أنك تريد أن تستكثر الأتباع، وهذه فتنة. استكثار الأتباع أو كما يقال التنزل من أجل الجماهير هذا مشكلة، وهذا هو الذي يقود إلى التعصب ويقود إلى العمى واتباع الهوى. ولهذا قال الشيخ: من أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب، بينما أولا حق العلماء أن يعلموا الناس ما يحتاجون. الخطاب إلى العوام غير الخطاب إلى طلبة العلم، وغير الخطاب إلى التلاميذ الخاصين. العامة يجب أن تخاطب بما ينفعها، ولا يدخل معها حتى ولا في عمق العلميات، لأنهم لا يفهمون. والعامة لها خطاب، سواء كان على المنابر أو كان في القاعة العامة أو حتى فكان في الوقت الحاضر وسائل الإعلام. وسائل الإعلام أعظم انتشارا وأكثر أثرا، سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية. هذا يجب فعلا أن يتقى الله عز وجل فيها، من حيث ينظر ماذا يحتاجه العامة من خطاب من أجل الإصلاح. أقصد بالخطاب يعني نوع المخاطبة، سواء كان بكلام أو بشعر أو كان حتى بما ما استجد من أنواع من القصص وروايات ونحو ذلك. كل ذلك يجب أن يتقى الله عز وجل كيف يخاطب العوام وكيف يصلح العوام. وحينما نقول العوام غالبا يقصد بهم غير المختصين، فقد يكون المهندس عاميا في غير اختصاصه، والطبيب عاميا في غير اختصاصه، وهكذا كل إنسان في غير اختصاصه هو عامي، وينبغي أن يخاطب بما يفهمه ويفقهه. كما أننا حينما نتحدث عن كما يقال عن البيئة أو صحة البيئة أو نظافة البيئة، لا نتكلم إلا عن أشياء تفقهها العامة، لا يتكلم الناس عن قضايا دقائق الطب ودقائق التشريح ودقائق الأمراض ودقائق الأدوية، هذا لا تفقهه العامة. وإنما الناس تخاطب بما تفهمه من أصول النظافة وطرق التطهير ونحو ذلك، وآثار النظافة وآثار البيئة والصحة ومظاهر الصحة ومظاهر المرض وأعراض المرض ونحو ذلك، من الأمور التي تفهمها العامة لا لتعمل بها مباشرة، وإنما لتسأل المختصين حتى تكون على بصيرة. كذلك الحال في جميع الأشياء، حتى في العلم ينبغي أن تعطى العامة ما ينفعها في أمور دينها ودنياها، لأن الدخول في التفاصيل والدقائق التي لا تفقهها معلوم قطعا أنه يجر إلى فتنة. من حدث حديثا لا تبلغ من حدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم فتنة. ولهذا ينبغي لطلبة العلم والدعاء والمربين أن يتحدثوا إلى الناس بما يقرب النفوس، وبما يزيل الشحناء، وبما يجمع الكلمة حول جميع الطبقات: العلماء وولاة الأمر والدعاء وجميع الفئات. أما التلاميذ وطلبة العلم الخاصين فهذه معلومة أنها ينبغي أن تكون في حلقات خاصة يتحدثون عن دقائق العلوم، إضافة إلى وجوب ولزوم تفقيههم عدم التعصب، فإن هذا من أدق الدقائق، وقد تكلم عن ذلك الإمام الشاطبي، وتكلم ابن قدامة في بعض مواقع من المغني، تكلم كلاما جميلا فيما يتعلق بالتعصب، وبخاصة أن قد تحب العالم الإمام القديم مثلا كأبي حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم رحمهم الله، قد لا شك يحبهم بل ويحسن الظن فيهم ويرى أن مسوى قطعا ونحو ذلك، لكن لا تتعصب لرأيه ولا تتعصب لقوله. نعم قد يكون لك الحق أن تأخذ بمسألة قال بها أحمد أو قال بها أبو حنيفة أو قال بها مالك، لكن لماذا تعتب على من لم يأخذ بها؟ فإن نفس الإمام حينما أخذ كان له دليل، أما أنت تتعصب لمجرد التعصب بينما لم تبلغ من الدليل ولم تبلغ من الفهم ولم تبلغ من النظر ما بلغه الإمام، والإمام حينما بلغ لم يكن متعصبا أيضا، بدليل أنه نهى أن يتبع، وكلهم قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك، وقال غيره إذا قلت قولا ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي أرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فينبغي أن يعلم التلاميذ هذا ليس فقط بالكلام، لأن الكلام هذا يسمع ومسموع، لكن يجب أن يعلموا بالسلوك، يجب أن يظهر العالم لتلاميذه التواضع، ويظهر تقدير العلماء وحب العلماء، ويعودهم ألا يستنكروا أقوال المخالفين ما دام أنها في دائرة الخلاف السائغ. فمن هنا من مداخل الشيطان حمل العامة على التعصب، حملهم على التعصب بمعنى أنك أنت تجرهم للتعصب، وغالبا لا يقود إلى أن تحمل العامة على التعصب إلا شيء في نفسك، الهوى، إما حسدا لمقابل علماء آخرين، وإما بقصد استكثار الناس والحق من الآخرين، فهو هو الذي يجعله يغذي العلماء يغذي العامة بالتعصب. وأنت تلاحظ هذا أحيانا، قد يكون يأتي إنسان نصف متعلم أو عامي يسألك عن عالم الفلاني، قد تكون العبارات طيبة والله نعم طيب، لكن تحس تضع فيها ما تضع، العام يفهم، بل لعلك أنت تريد من العام أن يتخذ موقف من هذا العالم. وهنا تأتي الخطورة، أحيانا بعض الناس قد يحسن لفظه ويحسن كلامه في المدخل، لكنه يضع في كلامه ما يضع. ومن هنا قد تكون هذه الأمور دقائق، بحيث أحيانا يعني لا يسلم منها إلا من رزقه الله عز وجل تقوى وورع. فإن هذه الأمور يعني حب النفس والانتصار للنفس ودخول الهوى ورغبة الاستعلاء على الأقران، هذه قضايا دقيقة، بل أحيانا قد يتظاهر الإنسان بالورع والكلام الطيب وهو يريد فعلا أن يحط من الآخرين. فالقضية خطيرة، خطيرة جدا. ومنه تفهم معنى قول الشيخ هنا: ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها، بينما حق المربين والعلماء أن يحملوا الناس على السلوك وعلى العمل، يعلمهم نوافل العبادات والصلوات والصيام وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علمهم العمل، أن يعملوا وأن يقوموا بالحق وأن يعرفوه وأن يلتزموه. أما مجرد أن تنفخ في نفوسهم وفي صدورهم ليقفوا من العلماء مواقف متباينة وأن يتحزبوا ويتعصبوا، هذا معلوم أنه لا يجوز، وهذا فعلا من أعظم مداخل الشيطان، ومعلوم كيف يحصل من التفرق في الأمة. قال: ومن أبوابه أيضا حمل العوام على التفكير في ذات الله وصفاته وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. كذلك أيضا لا ينبغي أن يخاطب الناس كما قلنا قبل قليل إلا بما يفهمون، الأول من أجل أن نحفظهم من التعصب ونحفظهم من الانشقاق، الأمر الثاني بأن نعلمهم ما تبلغه عقولهم. دقائق العلم فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالأشياء التي يعلمون الحق، يعلمون العقيدة الحق، لكن لا يعلمون مثلا طرق إثباتها أو طرق الحديث فيه أو حتى الخلاف بين الفرق، لا ينبغي أن يوصل للعامة ولا يتحدث فيه العامة، أو حتى الكلام عن ذات التفكير في ذات الله عز وجل، ينبغي أن يصرف عنه العامة. وإن كان قد يكون بين العلماء يوجد أمور وتفصيلات لو سمعها العامي لا قد يقف شعر رأسه، بينما العالم يعرف إيش المقصود بهذا، ويعرف كيف تنازع الناس وكيف اختلف الناس في كثير من مباحث صفات الله عز وجل أو أسماء الله عز وجل أو فيما يتعلق بأمور المغيبات، لأنه يعرف المصطلحات ويعرف ماذا درى بين الناس وأقوال الفرق وأصحاب المقالات كما يقول العلماء. بينما لو تحدث إلى العامة بهذا الحديث لكان لهم فتنة، وبالخص على المنابر، فإن مثلا خطب الجمعة والمواعظ العامة وفي المساجد لا ينبغي أن تحتوي على مثل هذه الأمور التي لا تفهمها الناس، وإنما يعلمون الحق بمجرده من غير دخول في نقاش مع الفرق المخالفة، فإن هذا غالبا لا تبلغه العامة، وإنما هذا حقه القاعات الخاصة وحلق العلم الخاصة ودور العلم الخاص. ولهذا قال: ومن أبواب مداخل الشيطان حمل العوام على التفكير في ذات الله وصفاته وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. ولهذا أحيانا، بل حتى قد يكون مقصود الحقيقة في بعض الخاصة، كما قلنا حينما توسعت وسائل الإعلام في الوقت الحاضر وصرت تسمع من جهات كثيرة ومن بلاد كثيرة عبر الأثير كما يقال، فإن مع الأسف السيئين يدركون هذا، ومن هذا يبثون من خلال وسائلهم ما يشكك الناس. ومن أين جاءت الشيوعية الحمراء، ومن جاءت الإلحاد، ومن جاءت العلمانية، ومن أين جاءت إلا من خلال هذا، دخلوا في الناس وبثوا فيهم حتى فسدت العقائد وفسدت الفطر، كل ذلك لأنه حدث الناس بما يشككهم في دينهم. قال: ومن أبوابه، من أبواب مداخل الشيطان، سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، وهذا لا شك أنه مدخل عريض جدا، سوء الظن بالمسلمين. لو فكرت، ما الذي دعا الإنسان إلى أن يسيء الظن بأخيه؟ أنا بودي فعلا أن كل واحد منا ينفرد بنفسه ويناقش نفسه: ما الباعث لأنني أسيء الظن بفلان وفلان، سواء كان عالما أو ولي أمر أو حتى جاري أو قريبي أو فلان أو صديقي أو حتى أحيانا زوجتي وابني وقريبي، ما الذي بعث على سوء الظن أن أسيء الظن بفلان؟ إما أن يكون ريبة، وهذا ليس من حقي إلا إذا كان فعلا شيء لمسته، لأن مجرد الريبة التي ليست مبنية على شيء هذا وسواس، وإما أن يكون شيء في دخيلة نفسي: لماذا فعلا يثور عندي سوء الظن؟ لماذا كما ولهذا بعض، وإن كان الناس الحقيقة تختلف، بعض الناس طيب القلب جدا حتى أنه حتى الأمور اللي تشبه أن تكون كالشمس أيضا، وهذا قد يكون خير له، لكن بعض الناس سيء الظن حتى بأي كلمة تخرج من فلان: لا، هذا قصد بها كذا وقصد بها كذا وأراد كذا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا دار بخلدك شيء يتعلق بأخيك لا تبني عليه أبدا. طبعا أنت لا تستطيع أن تدفع ما يرد على نفسك، وهذا شيء معروف، هو ليس معناه أنك تدفع الخاطر والهاجس الذي يرد في قلبك، كل الناس ترد في قلوبهم الخواطر والهواجس، لكن لا تبني عليه ولا تحكم ولا تتخذ موقف بمجرد أنه جاء على بالك وعلى خاطرك موقف معين أو ظن معين بأن فلان أراد بعبارته كذا، أراد بفعله كذا، أراد بزيارته كذا، لماذا جاء، لماذا زار، لماذا تكلم، لماذا تحدث، لماذا كذا، ما مقصود، لماذا أهدأ، لماذا. احملها قدر ما تستطيع هذا الحق في داخل نفسك. وطبعا هذا لا يعني أنك لا تتحرى، لكن أولا كن حسن النظر للمسلمين، وإذا فعلا يعني اشتبهت لا من أن تتحرى، لكن لا تتخذ موقف حتى تراك الشمس، احمله على المحمل الطيب، فإذا تبين لك خلاف ذلك عالج أيضا الأمور بحكمة. لا يعني هذا طبعا أن تبادره بما قد يكون سوءا في المعالجة، إنما إذا فعلا تبين لك أن حدسك صحيح وأن ظنك صحيح اتخذ سبيلا حكيما في المعالجة، لكن عليك أن توطن نفسك وأن تربي نفسك على البعد عن سوء الظن بالمسلمين، وإنما يكون قلبك نظيفا، ولا يكون سوء الظن إلا كما قال الشيخ هنا: وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظان. ولهذا العامة تقول: كل كل أحد يرى الناس بعين طبعه، وهذا صحيح. إذا كنت خيرا وطيبا وطيب القلب غالبا تكون أي تصرف يتصرفه الناس تحمله على الطيب. ولهذا لو سئلت مثلا إيش رأيك بتصرف فلان، إن كنت طيبا قد تقول والله ما فهمت شيء أنا منه كذا، قال لا هذا مقصود وكذا كذا كذا كذا. فإذا أنت اعرف نفسك من مواقفك من الناس. طبعا هذا لا يعني أن تكون مغفلا ولا أن تكون يعني طيبا طيبة، وإن كانت تسميها طيبة والواقع أن الطيبة أصلها وصف مدح، لكن على ما لا تكون مغفلا بحيث أن الناس تستغل غفلتك، إنما أيضا لا تكون سيئة الظن، لكن لا تبني إلا على أمورك الشمس. ولهذا قال الشيخ من أبواب مداخل الشيطان سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه، وهذا هو المهم في الباب، وهو اللي قلنا قبل قليل إذا جاء في قلبك هاجس لا تبني عليه، لأن من أساء الظن وفعلا ما استطاع أن يدفع سوء الظن غالبا يظهر هذا في فعله. ما هو الفعل؟ هو الذي قال الشيخ فإن من حكم على مسلم من بسوء ظنه احتقره وأطلق عليه وأطلق فيه لسانه. فإذا من آثار إذا أردت فعلا تختبر نفسك هل أنت سيء الظن، انظر كيف تقول في الناس، أنت ماذا تتحدث عنه؟ ترتاح حينما يقع الناس في فلان، أو حينما يذكرون مثالب فلان، أو حينما تنشر معايب فلان، وليس أحد يسلم من المعايب. لا تظن أن الناس إذا إذا إذا قال لك إنسان نقل لك عيبا في فلان وتبين أن العيب صحيح أن هذا حسن، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هي غيبة حتى لو كان فيه ما تقول. وأن مما ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأن مما نقل قالة السوء وما قالت السوء. إذا لا يعني حينما ينقل لك صاحبك كلام عن أخيك وكان محقا صحيح نقل لك نقل صحيح، لكن أيضا ليس من حقه أن ينقل ولا يجوز أن ينقل لك، وأنت وحتى لو اكتشفت أنه صادقا لا يعني أنه مخلص أبدا، ليس بالضرورة. إنما سوء ظنك هو الذي يجعلك كما قال الشيخ هنا تحتقر الناس وتطلق فيهم لسانك، لأن الناس أبدا كلهم عيب ولا يخلو أحد من عيب. وتكلمنا فيما تكلمنا فيما مضى فيما يتعلق بالحرص والطمع ومنها سوء الظن، أن كلها مبعثها الهوى ومبعثها امتلاء الصدر بالغير على المسلمين حقيقة. ولهذا في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا تأملتم سياق هذه الآية، سياق هذه الآية جاءت بعد وصف المهاجرين ووصف الأنصار. الله وصف المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن المهاجرون هم الصادقون والأنصار هم المفلحون. طبعا صدر منهم نقائص الأنصار المهاجرين كما تعلم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صدر منهم ما صدر، سواء في المشاجرات التي بينهم إلى آخره، لكنهم لم لا ينقص هذا مما يجب علينا نحوهم من حبهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد رضي عنهم ورضوا عنه، أخبر عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بس رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إلى آخره. ولهذا جاء الذي بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا كان في قلبك غل للمؤمنين سواء المعاصرين من سبقك الجيل الماضي والذي بعده أو إلى السلف الصالح إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تفتش نفسك. لا يبعث أبدا على سوء الظن بالمسلمين إلا أن في نفسك وفي صدرك ما فيه من الغل ومن الشحناء ومن كره الخير للمسلمين وحب السوء له. ولهذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الحديث عنه طيب وكل تهز رؤوسها استحسانا وإعجابا، لكن لو فتشت نفسك لوجدت أن الأمر خطير. والبرهان كما قال الشيخ هو أنك يصدر منك احتقار المسلمين ويصدر منك بسط اللسان فيهم. طبعا بسط اللسان في هذا الإنسان الذي تحدث الناس عنه، أو لأن أولا هو غيبة، وهذا كما أنه ليس سبيلا للإصلاح، ليس من سبب الإصلاح أن تنشر المعايب وأن يتحدث الناس عن العيوب، هذا ليس سبيل الإصلاح، وإنما يورث شحنة ويورث بلبلة. وبينما سبيل الإصلاح المناصحة، وسبيل الإصلاح أن كل إنسان سمعت فيه عيبا وعرفته وبينك وبين الإصلاح أنك تتجه إليه وتفاتحه في الأمر. لو فرضنا لم يقبل، قد ليس بالضرورة أنه إذا لم يقبل أن تتخذ منه موقفا، ليس بالضرورة، وإنما تعلم أنك أديت ما عليك، وقد لا ينتهي الحال عند مناصعة مرة أو ثانية أو ثالثة، وإنما التذكير دائما. المقصود هو أن, أن, أن, أن وجود الخطأ أو العيب على إنسان سواء كان من العلماء أو من الدعاء أو من الولاة أو من الجيران أو من الزملاء أو من أي فئة من الفئات أو طبقة من الطبقات، لا يسوغ أن تتخذ منه موقفا يؤدي إلى قطيعة وإلى نزاع وإلى شحنة وإلى تفكيك الناس أبدا، إنما تسعى في الإصلاح. أما أن يمتلئ قلبك وصدرك غيظا على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام من غير باعث ديني صحيح، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان ومظهر من مظاهر أمراض القلب. ولهذا قال الشيخ: ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين. فإن من حكم على مسلم بسوء ظني، يعني حكمت عليه بسبب سوء الظن عندك لا لشيء صحيح، حكمت بمجرد طبيعتك السوداوية كما يقولون، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه، لأنك كما يقال معناته أنك اتخذت موقف ورأى نفسه خيرا منه، ما دام أنك سأت الظن به، لأن إساءة الظن تعني أنك قد انتقصته، وانتقاصه يعني أنك تدعي أنك خير منه، ورأى نفسه خيرا منه. وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظعان. يا إخواني، هذه قاعدة يحسن فعلا أن تحفظوها: إنما يترشح سوء الظن بخبث الظعان، كما قالت العامة إن الإنسان لا يرى الناس إلا بعين طبعه. إذا كنت طيب القلب، حسن الظن بالمسلمين، تحب الخير لهم، لابد أن يظهر هذا عليك، وأنتم تلاحظون تصنيف الناس، بعضهم طيب دمث خير، بل مستعد أن ينزع أن يتنازل عن كل ما عنده ليعطي الناس، وبعض الناس سيء الظن، ضيق، بخيل، شحيح، لا تحب أن يكون لك حاجة عنده أبدا، بل حتى ولا أن تقع أن يقع نظرك على نظره. فإنما يترشح سوء الظن بخبث الظن، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن، والمنافق هو الذي يبحث عن العيوب. وهذه أيضا قضية مهمة جدا، وتشبه أن تكون قاعدة كذلك: المؤمن يبحث عن المعاذير، والمؤمن عذار كما يقول الناس أيضا. وإذا فعلا استطعت أن تربي نفسك على هذا، بمعنى أن أي تصرف لا يعجبك من بعض الناس تحاول أن تجد له تفسيرا أو أن تجد له في الخير محملا، هذا يدل على نظافة القلب، ويدل على أنك صددت على الشيطان باب بابا واسعا، أو صدت أمام الشيطان بابا واسعا. فتتلمس المعاذير، تدافع عن الناس، تذب عن أعراضهم، هذا يدل على خير فيك، وفعلا لعله أن يتمثل فيك قوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن، والمنافق يبحث عن عيوبه. وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم، هذا جانب آخر وهو حق، يعني هذا من باب أيضا يقدمه الشيخ لنا كمعالجة. ولا شك أنك لا تسيء الظن بالمسلمين، لكن أنت بنفسك ابتعد عن مواطن الشبه، حتى أيضا لا يساء الظن بك، حتى لا يساء الظن بك، يعني لا تجعل الناس تقع فيك. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، فهذا أيضا نوع من العلاج. ولهذا قال الشيخ: وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم لئلا يساء به الظن، فهذا طرف مداخل الشيطان. فإذا هذا أيضا نوع من العلاج، وإن كان ليس الحديث عنه، إنما هذه ذكر الشيخ استطرادا، بمعنى أنت ينبغي فعلا أن تكف الناس، أو تكف الناس عن أن يغتابوك بأن تبتعد عن موارد التهم. قال: فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان، وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. فإذا هذا مجمل كما قلنا، سوف كل ذلك سوف يأتي له تفصيل طويل، كل هذه الأشياء: الحرص والطمع والغضب والحدة وحب التزيين والشبع والطمع والعجلة وحب المال، هذه كله سيأتي لها تفصيل، إنما هذا أوردها الشيخ على جهة الإجمال. فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان، وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. قال: وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلة. نعم. فإذا قلعت من القلب وصول هذه الصفات، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتهازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى. ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقوله اخسى، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يدفع الذكر إلى حواشه، فلا يتمكن الذكر من سويدائه، فيستقر الشيطان في السويداء. وإذا أردت مصداق ذلك فتحمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمور الدنيا. قال بعد هذا الإجمال والتوضيح، قال: وإذا قلعت من القلب وصول هذه الصفات، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات، يعني إذا وقاك الله عز وجل من هذه الأشياء الكبار من الطمع والعجلة والاشتغال بالكماليات والغضب والحدة وحب المال واستكثار الأتباع إذا كنت من أصحاب الوجاهات وحمل العامة على التعصب ونحو ذلك، إذا سلمت من هذه الأشياء الكبار يبقى أشياء خفيفة. إذا قلعت من القلب وصول هذه الصفات، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات، يعني لا شك أن الشيطان لا يمل، بل حتى أهل الإيمان وأهل الصلاح وأصحاب الاستقامة الظاهرة الشيطان يحاول أن يتمكن منهم. ولهذا الله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا. فمع أنهم متقون وموصوفون بأهل التقوى، لكن الشيطان حريص على أن يلج إليهم، فلا بد لهم من خطرات واجتيازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الله عز وجل في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمجرد الذكر والخوف والصدق في التوبة كافية في طرد الشيطان، وكافية في رد الإنسان إلى الجادة حينما يزل. فيمنعهم من ذلك ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى، ما دام أن قلبه عامر بالتقوى فإن كافي هذا في أن يطرد الشيطان وخطراته ووسواسه. قال: ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان، إذا سلمت من الصفات تلك يعني أصبح كأنك الذي ليس عنده لحم ولا خبز، مجرد أن تزجر الكلب ينزجر. أما إذا كان قلبك مستعد مليء بالهوى ومليء بالغل على المسلمين ومليء بالطمع ومليء بالشح ومليء بالحرص والحسد والغيظ، هذا يهجم عليه الشيطان ولا يكفيه مجرد الزجر، وإنما يحتاج إلى نوع من المعالجة وتنظيف القلب. فكذلك القلب الخالي عن قوة الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى، ولهذا كلمة الهوى ينبغي أن تفهموها، غالبا لا يبعث على الحرص ولا يبعث على الحسد ولا يبعث على البغي ولا على امتلاء الصدر بالشحناء والغل إلا الهوى. إذا كنت صاحب هوى فكل هذه الأمور نسأل الله السلامة سيكون لك منها نصيب كبير. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى، ولهذا قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، يعني قضية ما فيها استقامة على الحق يا اتباع الهوى. طبعا وإن كان هناك يعني انزلاق كبير في الهوى وأحيانا قد تكون تجاذب خفيف إلى آخره، لكن على كل حال أي انحراف فهو هوى، وأي مدافع عن الهوى فهو قرب من الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال: فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يدفع الذكر إلى حواشيه، يعني القلب الذي امتلأ بالهوى إذا حاولت أن تذكر الله وحاولت أن أن أن أن تراجع نفسك تحاسب نفسك لا يفيدك الذكر كثيرا، وإنما الهوى يدفع الذكر إلى حواشي القلب، لا يتمكن الذكر من وسط القلب. ولهذا نسأل الله السلامة، لاحظ بعض الناس حينما يعظ الواعظ يتكلم عن معاصي ومنكرات، بعض الناس يهتز قليلا ويحاسب نفسه، لكنه إذا خرج ما تأثر، رجع إلى معصيته، إن كان ربا إن كان زنا إن كان خمر إن كان عقوق الوالدين إن كان تقطيع أرحام ونحو ذلك. أحيانا قد يعظك الواعظ تحس فعلا أنك تأثرت، لكن لا تكاد تستجيب فيما بعد، مجرد مضي ساعة ساعتين ترجع. إذا معناه أن فعلا أن قلبك وقد غلب عليه ما غلب، فكأن الذكر فعلا كان على حواشي القلب ولم يكن في سويداء القلب. ولهذا قال الشيخ: فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يدفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويدائه فيستقر الشيطان في السويداء، صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين أو المعاملين وتدبير أمر الدنيا، كيف خطرات الشيطان في الصلاة، وإنما عليك أن تدافعها أولا باستعاذة بالله عز وجل من الشيطان والنفث ثلاثا على اليسار، ثم برفع الصوت قليلا بحيث تسمع نفسك الأذكار والتلاوات التي تفعلها في صلاتك، إن كان قرأت الفاتحة وإن كان قرأت سورة أو آيات أو كان ذكر تسبيح ونحو ذلك. إذا رفعت صوتك قليلا وتأملت ما تقول غالبا بهذا يندفع الشيطان بإذن الله. نعم. واعلم أنه قد عفي عن الحديث عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما هممت به، ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة، وإن تركه لعائق رجونا له المسامحة إلا أن يكون عزما، فإن العزم على الخطيئة خطيئة، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم والأعمال بالنية؟ وهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ ولو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئها، وكل هذا متعلق بعقد القلب. ثم تكلم أيضا في نهاية الحديث عن هذا الإجمال عن حديث النفس، يعني الخطرات. الخطرات هذه من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه أعفانا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، ما لم تقل أو تفعل، ما لم تقل أو تفعل. فحديث النفس والهواجس، حتى لو هاجست بسوء ولم تفعل، فمن فضل الله عز وجل ورحمته أن هذا لا يضر. لماذا؟ الإنسان ما دام حي وما دام أن قلبه نابض فإنه لا يسلم من خطرات وهواجس، لكن هذه كلها من فضل الله ورحمته أنه لا حساب عليها. حديث النفس بالسوء وحديث النفس بالأمور السيئة، سواء كان غصبا أو كان تغصب شيء أو تظلم أو تريد أن تعتدي أو تريد أن كذا وكذا، سواء اعتداء في مال أو اعتداء في عرض أو اعتداء في سرقات أو ابتزاز أو نحو ذلك، تنوي مثل هذه الأمور تخطر على بالك، من فضل الله ورحمته أن هذه لا يحاسب عليها الإنسان. ولهذا قال الشيخ: اعلم أنه قد عفي عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما هممت به، ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة. أيضا إذا تركته لله، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إذا تركتها لله. أما إذا تركتها عجزا طبعا ما قد لا تحاسب لكنك لا تثاب، لكن إذا تركتها لله تثاب. عزمت على تركه، هميت أو هممت بالسوء ثم تركته لله خوفا من الله، بينما أنت قادر على فعله، هذا تثاب عليه، وهذا من فضل الله عز وجل مع أنه هم. ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة. وإن تركه لعائق، يعني عجز أو مانع، أو رجونا له المسامحة، بمعنى الأصل في حديث النفس أنه يسامح ما لم يكن عزما، ولهذا قال الشيخ: إلا أن يكون عزما، لأن العزم مشكلة، كل الإنسان فعلا ينوي لكنه يعجز، ولأن بعض النصوص تدل فعلا على أن الإنسان على خطر. ولهذا في الخبر الذي ورده الشيخ دليل ظاهر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، ما دام شهر السيف وجالس ينافحه، هذا من أعظم الدلائل على العزم على السوء، فإذا يستحق العقوبة، مع أنه لم يفعل، هو مقتول، لكنه كان عازما على قتل صاحبه، فهذا النوع من العزم الشديد هذا يخشى على صاحبه. وكذلك أيضا في خبر أم سلمة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجيش الذي يخسف به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياته. يعني أحيانا قد يكون الإنسان فعلا يجبر على تصرفات وأشياء فيذهب مجبرا ثم يبعث على نيته. قال: وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم، بالذي هو الجزم على فعل الشيء، والأعمال بالنية، كيف لا يؤخذ، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما الأعمال بالنيات، وأنها بمعنى ثوابها أو صحتها أو المحاسبة عليها بالنية. وهذا الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة. صحيح، العجب والكبر والرياء غالب أشياء قلبية، ونحن نحاسب عليها. المتكبر والمرائي، إنسان يصلي ركعتين في الحرم، كيف نعرف أنه رياء؟ هذا بينه وبين الله، ومع هذا الرياء شرك، الرياء شرك. بينما لا تستطيع تحكم على فلان أنه مرائي، تقول هذا اللي دخل مع باب السلام هذا مرائي، واللي دخل مع باب العمر هذا ما عنده خلاف، الله أعلم بي بي بي بهم، فاللي أمر قلبي، ومع هذا حسابه على هذا. وهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ ودليل آخر معروف: لو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها. جاء في الليل والدنيا ظلمة مثلا، أو جاء من سفر وفي بيته فرأى فراشه امرأة نائمة فظنها زوجته فوطئها على أنها زوجته لا يأثم، بينما العكس لو أنه رأى زوجته وظنها أجنبية، كما لو دخل بيت الجيران أو كذا وكذا وكان يقصد سوء، فدخل هذه المرأة ظنها أجنبية فتبناها زوجته فجاء على أنها أجنبية فإنه يأثم صلى الله عليه وسلم. ولو رأى زوجته وظن أجنبية أثم بوطئها. وكل هذا متعلق بعقد القلب، هذا يؤكد الشيخ على أن العزم والنوايا لها أثر في الأفعال ولها أثر في الصحة والثواب والعقاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.